إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه الآية يا عباد الله أخبر الله سبحانه وتعالى فيها أنه امتن على عباد بنعمة هي من أكبر النعم، هي الامتنان عليهم ببعثة هذا الرسول الكريم الذي فتح الله به أعيناً عميا وأذاناً صما وقلوباً غلفا، وهدى به من الضلالة وبصر به من العمى، فحرص صلى الله عليه وسلم على تزكيتهم وتعليمهم الكتاب والحكمة، يزكيهم صلى الله عليه وسلم من الشرك والمعاصي والرذائل وسائر مساوئ الأخلاق، ويعلمهم الكتاب الذي هو القرآن والحكمة التي هي سنته صلى الله عليه وسلم. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بذل الوسع في تبليغ رسالة ربه وما قصر في ذلك صلى الله عليه وسلم، وفي هداية الناس إلى الصراط المستقيم، كما قال جل وعلا عنه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وربنا جل وعلا قد أرسله صلوات ربي وسلامه عليه رحمةً للعالمين، فهو نبي الرحمة، وقد قال عنه ربه جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إنما أنا رحمةٌ مهدى، فهو رحمةٌ أهداها الله جل وعلا للناس، فمن قبل هديته فاز وأفلح، ومن لم يقبلها خاب وخسر يا عباد الله. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان رحيمًا بهذه الأمة يا عباد الله، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسولٌ من أنفسكم عزيزٌ عليه ما عنتم حريصٌ عليكم بالمؤمنين رؤوفٌ رحيم. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيمًا بأمته عليه الصلاة والسلام، وإن مظاهر رحمته بأمته لكثيرةٌ في مواقف عظيمة، ومنها يا عباد الله أنه عليه الصلاة والسلام كان يسأل ربه جل وعلا ألا يعذب أمته بما عذب به الأمم السابقة من السنة والغرق والجوع وتسليط العدو عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سألت ربي ثلاثة فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته ألا يهلكها بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. ومن رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته إلحاحه على ربه سبحانه وتعالى ألا يعذب أمته في الدنيا والآخرة. وإن هذا ليظهر يا عباد الله في ذلكم الموقف العظيم الذي يكون يوم القيامة، حين يشفع نبينا صلى الله عليه وسلم، الخلائق ترغب إليه ليشفع لها عند ربها جل وعلا فيسجد صلوات ربي وسلامه عليه تحت العرش، ثم يرفع رأسه بأمر ربه جل وعلا فيقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب. فيقال له: يا محمد، أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من الجنة، من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ولقد كانت لنبينا صلى الله عليه وسلم كغيره من الأنبياء دعوةً مستجابة، ولكنه صلى الله عليه وسلم ما دعا بها في الدنيا، حيث قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل نبيٍّ دعوةٌ مستجابة، فتعجَّل كل نبيٍّ دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعةً لأمتي يوم القيامة. حتى إن ربه جل وعلا لما أعطاه ثلاث مسائل، أتدرون ماذا سأل عليه الصلاة والسلام؟ في المسألة الأولى قال: اللهم اغفر لأمتي، وفي المسألة الثانية قال: اللهم اغفر لأمتي، وأما المسألة الثالثة فقال عنها صلى الله عليه وسلم: وأخرت الثالثة ليوم يرغب الخلق كلهم إلي حتى إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وإن النبي صلى الله عليه وسلم الحريص على هذه الأمة الرحيم بها لكان يدعو لها في كل وقت يا عباد الله، بل إنه كان يدعو لأمته في كل صلاة يصليها صلوات ربي وسلامه عليه. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم طيب نفس قلت: يا رسول الله ادعو الله لي. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر، وما أسرت وما أعلنت. فضحكت عائشة رضي الله تعالى عنها حتى سقط رأسها في حجرها من الضحك. فقال صلى الله عليه وسلم لها: أيسرك دعائي؟ فقالت: يا رسول الله، وما لي لا يسرني دعاؤك. فقال صلى الله عليه وسلم: والله إنه لدعائي لأمتي في كل صلاة. أي هذه الدعوة يدعو بها نبينا صلى الله عليه وسلم لأمته في كل صلاة يصليها صلوات ربي وسلامه عليه. وربنا الرحمن الرحيم لا يخيب ظن نبيه به في أمته فسيرضيه فيهم، فإنه صلى الله عليه وسلم لما تلا مرة قول الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، وقول الله جل وعلا عن عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، الآية رفع صلى الله عليه وسلم يديه داعي ربه فقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله جل وعلا لجبريل: اذهب إلى محمد وربك أعلم فاسأله ما يبكيه. فأتاه جبريل فذكر له صلى الله عليه وسلم ما قال، فقال الله جل وعلا لجبريل: اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. إنه الذي أرسله الله رحمةً للعالمين كان رحيمًا صلوات ربي وسلامه عليه بأمته عليه الصلاة والسلام. ومن رحمته بأمته أنه كان عليه الصلاة والسلام لا يأمرهم بأمرٍ يشق عليهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، وفي روايةٍ عند كل وضوء. بل إنه عليه الصلاة والسلام كان يترك المداومة على العمل مخافة أن يُفرض على الأمة، كما ترك قيام الليل جماعةً في رمضان مخافة أن يُفرض على أمته. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يترك الجواب عن السؤال مخافة أن يُفرض شيءٌ على أمته، كما قال مرةً: يا أيها الناس، قد فُرِض عليكم الحج فحجُّوا. فقال رجلٌ: أفي كل عامٍ يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة، فقال صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. إنه الذي أرسله الله رحمةً للعالمين وكان رحيمًا بهذه الأمة، أعني أمة الإجابة على وجه الخصوص يا عباد الله. إنه نبينا الحريص علينا الذي دلنا يا عباد الله على الطريق الذي يوصلنا إلى ربنا وينجينا من ناره ولنفوز بجنته. إنه نبينا يا عباد الله الذي حرص على تبليغ دين ربه جل وعلا للناس حتى وصلنا هذا الدين يا معاشر المسلمين، وبلغتنا سنته فأنت يا عبد الله إذا أردت أن تكون ممن ينجو يوم القيامة، ممن يفوز في الدارين، فعليك بتعظيم سنة نبيك عليه الصلاة والسلام، وعليك بالعمل بها، فقد أوصانا بذلك عليه الصلاة والسلام، فقال كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: عليكم بسنتي. وأنت يا عبد الله ليس عندك أدنى شك في حرص نبيك على نجاتك وسلامتك من النار وسلامتك من الفتن في الدنيا، ليس عندك أدنى شك أنك إن اتبعت نبيك صلى الله عليه وسلم فزت في الدارين ونجوت من جهنم وفزت بجنة عرضها السماوات والأرض. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فما علينا يا عباد الله إلا أن نتبع سنته وأن نعظمها وأن نعمل بها، ومن بانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم بها فليس له أن يتركها لقول أحد من الناس. ويرحم الله الإمام الشافعي الذي قال: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله لا يحل له أن يدعها لقول أحد. نعم عباد الله، لا يحل له أن يدعها لقول أحد. فلنكن يا معاشر المسلمين معظمين لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فلنكن يا عباد الله ممن قبل هذه الرحمة التي هي هدية الله جل وعلا للناس، فمن قبلها فاز في الدارين. ولنكن عباد الله كسلف الأمة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وعلى رأسهم صحابة رسول الله الذين كانوا أشد الناس تعظيماً لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشد الناس اقتفاءً لأثره صلوات ربي وسلامه عليه. هذا الصديق الأمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أعني أبا بكر الصديق، يخبر عن نفسه أنه ما كان له أن يترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العلم بها، بل قال: يا عباد الله إني أخاف إن تركت شيئًا من أمره أن أزيغ. هذا يقوله صديق الأمة المبشر بالجنة الذي هو خير الناس بعد الأنبياء يا عباد الله. فماذا نقول عن أنفسنا يا معاشر المسلمين؟ ألا فلنتق الله عز وجل ولنعظم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحريص على نجاتنا عليه الصلاة والسلام. فلنتق الله جل وعلا ولنحرص على اقتفاء أثره والعمل بسنته. ولتعلموا رعاكم الله أن تعظيم السنة هو من تعظيم رسول الله، وهو دليل على صدق محبته، وأن تلك المحبة التي يدعيها المرء المتبع لسنته إنما هي عن صدق لا عن زيف وادعاء. ويرحم الله الإمام مالك الذي قال: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. فاحذر عبد الله أن تكون ممن تخلف فتغرق وتهلك والعياذ بالله. وإن هذا الأمر لا يتأكد يا عباد الله في زمن يقل فيه تعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يصير أهلها المتمسكين بها في غربة بين الناس. ويرحم الله سهل بن عبد الله التستري الذي قال: عليكم بالاقتفاء بالأثر والسنة، فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله ذموه ونفروا منه وتبرأوا منه وأذلوه وأهانوه. والله إنه لأمر عظيم يا عباد الله حين نصل إلى زمان يقل فيه تعظيم السنة، فيتأكد يا عباد الله ثمة العض على السنة بالنواجذ كما أوصانا نبينا صلى الله عليه وسلم. وإن تعظيمنا للسنة ومحافظتنا عليها لهو محافظة على دين الله عز وجل، فإذا تركت السنة ترك الدين، لأن السنة هي وحي رب العالمين إلى نبيه الأمين عليه الصلاة والسلام. قال عبد الله بن الديلمي: بلغني أن أول ذهاب الدين ترك السنة، فيذهب الدين سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اجعلنا من المحافظين على سنة نبيك المعظمين لها. اللهم أحينا على السنة وأمتنا عليها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، إن ثمة أمرًا خطيرًا ينبغي أن يحذره المسلم أشد الحذر، ألا وهو الاستهزاء بسنة سيد المرسلين الذي أرسله الله جل وعلا رحمةً للعالمين. وإني أقول إنه لأمرٌ خطير، لأن الاستهزاء بالسنة يا عباد الله هو كفرٌ بالله سبحانه وتعالى العظيم، سواء كان ذلك المستهزئ بالسنة جادًا أو كان استهزاؤه بالسنة على سبيل اللعب والهزل والمزاح، فالجميع سواء في الحكم. فصاحبه يا عباد الله إن كان ينتسب إلى دين الإسلام فحصل منه ذلك، فيكون بذلك مرتدًا عن الدين ويكفر بالله رب العالمين، وهو داخلٌ في قول الله جل وعلا: ولئن سألتهم ليقولُنَّ إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذه الآيات فيها دليلٌ يا عباد الله على أن من استهزأ بكتاب الله أو بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سخر بذلك أو تنقصه، أو استهزأ بالرسول أو تنقصه، فهو كافرٌ بالله العظيم. إنه والله لأمرٌ خطير حين تجد مسلمًا يستهزئ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بقي له من الإسلام بعد الاستهزاء بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن الذي يطعن على الآثار ينبغي أن يُتهم في الإسلام، كما قال أهل السنة من السلف، ذكر هذا أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله تبارك وتعالى. وإن الواجب على من يعظم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولاً أن يحذر أشد الحذر من أن يطعن أو يستهزئ بسنة رسول الله ولو كان على سبيل المزاح واللعب يا عباد الله. وثانياً، إن الواجب عليه أن يذب على سنة رسول الله، أن يذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يرضى أبداً بالاستهزاء بها يا معاشر المسلمين. كيف يرضى بالاستهزاء بها وهو يعظم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فما يرضى بكلام يقال فيه استهزاء بالسنة، ولا يرضى يا عباد الله بشيء يبث في وسائط التواصل فيه استهزاء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى ذكر وسائط التواصل، فإن طائفة من الكفار يا عباد الله الحاقدين على دين الإسلام، ومن المرتدين ومن الملاحدة من يطعن في السنة ويثير شبهًا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يطرح السؤال: ما الواجب على المسلم المحب لنبيه المعظم لسنته؟ إن الواجب عليه أن يعرض عن هؤلاء وأن لا يشاهد محتوياتهم، لأنه بمشاهدته لمحتوياتهم كأن فيها تزكيةً ودعوةً لمشاهدتها وكثرة مشاهدتها. وثانياً، ينبغي أن تنبري طائفةٌ من المسلمين الذين يغارون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممن منَّ الله جل وعلا عليهم بالعلم، أن يذبُّوا عن السنة وأن يردُّوا عن المبطلين، فهذا من الجهاد في سبيل الله. بل قال يحيى بن يحيى النسابوري رحمه الله: الذبُّ عن السنة أفضلُ من الجهاد في سبيل الله. وأكثِروا رعاكم الله من الصلاة على من أرسله الله جل وعلا رحمةً للعالمين، وكان بكم رحيمًا يا أيها المؤمنون، صلُّوا عليه وأكثِروا من الصلاة عليه في يومكم هذا الذي هو يومٌ فاضل تفضُلُ فيه الصلاة على نبيِّنا صلى الله عليه وسلم وفي سائر أيامكم. فمن صلَّى على نبيِّنا صلاةً صلى الله عليه بها عشرًا، فاللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد، وبارِك على محمدٍ وعلى آل محمد كما بارَكت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم ألِّف بين قلوبهم وأصلِح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، ونجِّهم من الظلمات إلى النور، وجنِّبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن،